واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات